لو فكر بيقلبه مشكلة يتعرف. طيب إذا كان ما إذا كان عليه كور، إذا كان عليه كور يقلبه لماذا؟ لما زاد الرداء قريب من، صحيح هو قريب من الرداء لأنه بالحقيقة لباس على على على على الجسم على الجسم. طيب إذا لم يكن عليه كور ما عليه إلا قميص وسروال وغطس يقلب العصر مش يقول القائل الرسول ما قلب العمامة ها مبلغ نعم هذه هذه انتبهوا لها.